بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. نعم، هذا هو الحديث الثاني في أحاديث ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله. قد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بأنه ثاني ثلاثيات البخاري، صرح في الفتح بأنه ثاني ثلاثيات البخاري، وصرح الحافظ ابن رجب في فتح الباري له بأنه أحد ثلاثيات البخاري من غير تعيين، أما الحافظ ابن حجر فعينه بأنه ثاني ثلاثيات البخاري. الكلام عليه تعليقا من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة تحت باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه كان يتحرى المصحف، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان أي المكان بين المنبر والقبلة، وكان بين المنبر والقبلة ممر شاة. فنجد أن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث أيضا قد ساوى شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية الحديث والحديث أيضا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بمثل لفظ أحمد، بمثل لفظ أحمد. رواية الإمام مسلم لهذا الحديث عالية، إلا أنها رباعية، إلا أنها ماذا؟ رباعية، وهي أعلى ما عنده، وهي أعلى بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، فهذا يفيد ماذا؟ الرفع. هذه اللفظة بهذا السياق، سياق الإسماعيلي، يدل على ماذا؟ الرفع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فتبين بهذا السياق، يعني سياق الإسماعيلي، فتبين بهذا السياق أن الحديث ماذا؟ مرفوع، أن الحديث مرفوع. أقول زيارة على كلام الحافظ: رواية مسلم وأحمد باللفظ الذي تقدم يدل على ماذا؟ يدل على الرفع، إذ فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة ممر ماذا؟ ممر شاة. فهذا أيضا يضم إلى رواية من أو لفظ الإسماعيلي الدال على الرفع. قوله جدار المسجد، كان جدار المسجد عند المنبر، المراد بالجدار هنا جدار المسجد النبوي، جدار المسجد النبوي الشريف، ويريد به مما يلي القبلة، مما يلي القبلة عند المنبر، عند المنبر، منبره عليه الصلاة والسلام. وجملة جدار المسجد عند المنبر؟ قال كان جدار المسجد عند المنبر. هذه الجملة جدار المسجد عند المنبر اسم كان، اسم كان، خبرها ما كادت الشاة تجوزها، ما كادت الشاة تجوزها. قوله ما كادت الشاة تجوزها بالجيم، تجوز بالجيم أي المسافة، يراد به ماذا؟ المسافة. والمعنى أن المسافة بين جدار القبلة ومنبره، والمراد بالمنبر هنا طرفه الأمامي، طرفه الأمامي، المسافة هي قدر ممر شاة بعسرة تمر، ولكن فيه ماذا؟ عسر، فيه عسر، قدر ما بين منبره عليه الصلاة والسلام وجدار القبلة، وجدار القبلة الذي هو ممر ماذا؟ شاة. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الخامس، مقدار المسافة، ما مقدار المسافة بين المصلي والسترة؟ حديث الباب الذي معنا وحديث سهل الذي فيه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، في رواية عند أبي داود وهو حديث صحيح، كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنزة أو عنز. هذه الأحاديث وما جاء في معناه تدل على المقدار أنه ممر ماذا؟ ممر شاة، ممر شاة. وجاء في حديث عبد الله بن عمر، جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح، الحديث الصحيح، أنه صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة، وذكر ابن عمر في وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة أنه مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، من ثلاثة أذرع. هكذا يصف ابن عمر نعم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. دل هذا الحديث على أن المقدار كم؟ ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. قال الحافظ الإمام عطاء ابن أبي رباح كما عند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، يقال أدنى ما يكفيك في اتخاذ السترة فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وقال مهنا سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يصلي كم ينبغي أن يكون بينه وبين القبلة، قال يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال، فذكر حديث عبد الله بن عمر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، ومثله الشافعي ومالك، فإنهما لم يحدا حدا في ذلك. جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث بأن أقل المقدار ممر شاة، أقل المقدار ممر شاة، وأكثره كم؟ ثلاثة أذرع، وأكثره ثلاثة أذرع. والجمع ظاهر أنه يجمع بين الحديثين ليعمل بهما، ليعمل بدلالة هذه الأحاديث كلها، وذلك أن المرء حينما يقوم للصلاة يكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة إيش؟ أذرع، وهو الحد الذي يستطيع معه أن يدفع المار لو جاء يمر أمامه. ومقدار ما بينه وبين السترة وموضع السجود إذا ما سجد أن يكون مقدار ممر ماذا؟ شاة. أن يكون مقدار ممر شاة، كما جمع بين هذه الأحاديث جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الوجه السادس أن الدنو من السترة واتخاذ السترة قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تأمر بالدنو من السترة وباتخاذها للمصلي، فلا يجوز التهاون فيها، فلا يجوز التهاون في ذلك. ففي الصحيح، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، ونحو ذلك. وفي الحديث أيضا عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، من مر وراء ذلك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ثبت عنه وصح إذا لم يجد سترة يتخذها قال لمولاه نافع: ولني ظهرك، فيتخذ ظهره ماذا؟ سترة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم.